أول ما نبدأ الكلام بذكر الله ونصلي ونسلم على جد الحسنين وكحيل العينين رسول الله مجلي القلوب من الصدى شفيع المذنبين غدا فضله يروي قلوب أهل الله رب اقضي لي أربي من علم الإيمان وأسعف الحيران وفاز بالرضوان وأرفع الرتبي وعلى سلاتنا أهله وصحبه النجوم. لديك.